لو اعتدنا ان نصلي النافله جماعه اخطانا الطريق وتركنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام واحدثنا. النبي عليه الصلاه والسلام كان احيانا بعض الصحابه يقتدي به في قيام الليل كما وقع لابن عباس كما وقع لهذيل كما وقع لابن مسعود. احوال جزئيه صور ضيقه قليله ليست هي الاصل. الاصل ان صلاه الجماعه ان صلاه الفريضه جماعه. الاصل ان صلاه النافله على انفراد وتجوز جماعه في احوال ضيقه قليله نادره كمن كان يصلي باصحابه في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام الفريضه ثم يمشي الى قومه يصلي بهم هي لهم عشاء وله نافله او صلى النافله جماعه. عرفنا اذا جائز لكن ليس على وجه مدى دوام والاستمرار لكي لا يدخل هذا الامر في حيز البدع والمبتدع. وانتم عارفين البدع ما تعرفها ما تعرف البدع ها عند اخينا امر مخترع في الدين يضاهي الشرعية لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب والتعب. أمر مخترع في الشرع. طيب يضاهي الشرعية لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب والتعب. عرفنا البدع؟ أنتم تعريف ولا هنطيره؟ شوفوا لا يطير معنا. أنت بس شكرا. سبحان الله عرفنا. النساء صاحبات التجويد في النصاب. اذا البدع امر في الدين مختار او في الدين اهرز امور الدنيا صار لا الدنيا انت تخترع فيها كل حاجه مفيش مشكله المهم ملوش حرام معناه أمر مخترع في الدين عبادات عقائد أقوال أفعال هيئات وما إلى ذلك لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضاهي الشرعي. يضاهي الشرعي اللي بيعمله بيشابه الأمر المشروع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام العبادات. أراكم يا إخوان يقصد به التعبد والتقرب الى الله معنى اخوان. وايضا ضيفه يفعل على سبيل الدوام يفعل على سبيل الديمومه والاستمرار ويصير دائما هنا يكون بدعة. يكون بدعة عفانا الله واياكم بدعة صغيرة وكبيرة قليلة وكثيرة ظاهرها وباطنها. وان تقول على الله ما لا تعلم البدع. صلاة النافلة جماعة انتهينا المسألة الرابعة. الخامسة جواز صلاة التطوع ايه؟ جالس. ليه؟ يعني يتسامح في التطوع ما لا يتسامح في الفريضة. الآن أنت في الفريضة لا يجوز لك أن تقعد ما كنت قادرا على القيام. هذا واحد. لأن القيام من أركان الصلاة. الركوع من أركان الصلاة، السجود من أركان الصلاة. طيب هو أراد أن يصلي نافلة وليس بعاجز عن القيام. صلى جالس على النصف من صلاة القعر. هذه واحدة. طيب الثانية عايزين نعلم كيف سيجلس؟ اختلف العلماء على هيئتين. منهم من قال يجلس متربعا. التربع معروف. كما يجلس اخونا الان. طيب هذه واحده وهذا حديث في سنن النسائي. ومنهم من قال يجلس مفترش ناصبا رجله اليمنى مفترش اليسرى كما هي الجلسه بين السجدتين سواء هذا او ذاك لا باس كما يصل النصاص. وهل صلاه المضطجع على النصف من صلاه القائم الذي يترجح انه نعم